والله نادر عليا لنا خرباها اول ما ادخل الجامعه، انا هبقى نجمه من نجمات التيك توك في الجامعه لما ادخل الجامعه، قبل ساعات من امتحانات الفاينل في الثانويه العامه والثانويه الازهريه بدات بقى لها ايام في الامتحانات، لحظات خطيره القلوب متوقفه. عشان كده عايز انصحكم نصايح في غايه الخطوره. النصيحه الاولانيه، الثانويه العامه اثبتت ان انت نجمه، ان انت برنس، ان انت بطله، ان انت جواك طاقات جباره. انت لو استمريت على نفس المجهود والكفاح والانجاز اللي انت عملته في الثانويه العامه لمده 10 سنين، انتوا هتبقوا من قاده المجتمع كله. فوعوا تريحوا بعد الثانويه العامه. رقم 2، الدرس الثاني اللي اتعلمناه، كله مر سيمر. فاكر اول السنه لما كنت بتعيطي بالدموع اول ما شفت نظام الامتحانات الجديد، كنت بتقولي مش فاهمه حاجه ومش عارفه اجاوب، المناهج خلصت والمراجعات خلصت والمواد خلصت وبقيت بتعرفي تخلصي كتب امتحانات. الدرس الثالث، لا تيأسوا من روح الله. اوعي لو باقي على الامتحان نص ساعة، النص ساعة دي ممكن تذاكري فيها حاجة تفرق معاكي نص درجة، تفرق في مستقبلك كله. تصلي في الجامع وانت تصلي في وقت الصلاة وتكمل مذاكرة، شد حيلك خلاص انت في نهاية الماراثون. النصيحة الرابعة، فإذا فرغت فانصب. بقى اجري على ربنا بقى، يلا اسمعي دروس إيمانية بقى، يلا ارجع لحفظ القرآن بقى. النصيحة الخامسة، لحظة طلوع النتيجة، اعرف ان اي مجموعة انت هتجيبه اختيار ربنا ليك، وان ده ترتيب ربنا ليكي، وارضى باختيار ربنا وتعامل مع الواقع. النصيحة السادسة، اوعي تكوني قاعدة الوقت بقى بتقول انا هخلص الثانوية العامة وتطلع النتيجة وادخل الجامعة، والله والله نادر عليا لنا خرباها اول ما ادخل الجامعه، انا هبقى نجمه من نجمات التيك توك في الجامعه لما ادخل الجامعه. اوعي تنوي معصيه ربنا من دلوقتي، اوعى من دلوقتي تبقى ناوي بس يا رب انا محتاج منك حاجه فهظبط علاقتي مع ربنا بس اليومين دول في الصلاه، انما والله اول ما ادخل الجامعه لا خاربها، مش هسيب معصيه مش هعملها. لا، انوي خير، انوي انك انت تفوز بالجامعه دي بثواب شاب نشأ في عبادة الله يبقى في ظل عرش الله. إن كان في نصيحة أخيرة فهي بعد المجموع، أنت أكتر واحد شايف نفسك، أنت أكتر واحدة شايفة مستقبلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما تختارش بعيون غيرك، ما تختاريش برغبات غيرك، ما تحبسيش نفسك جوه مجموعة سواء كبير أو صغير، شوفي نقطة التميز بتاعتك إيه وادخليها عشان تبقي صاحبة رسالة. الله يوفقكم، ما تشدوش أعصابكم، ربنا يبارك في مستقبلكم.